قال وما لا نفس له سائلة. عندما يعبر أهل العلم بالنفس السائلة يريدون دم السائل. النفس السائلة يقسمون الحيوانات إلى قسمين، دم سائل ودم جامد. الدم السائل هي لا ضربتها ولا شيء سال الدم، في بعضها لا دمها جامد مثل حشرات، حين الذبابة لو طقيتها كذي يطلع دم، بس شنو دم جامد ما يسيل، دم جامد. فكل ما كان دمه جامدا فالأصل فيه الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت ذباب في إناء أحدكم فليغمسها، فإن في أحد جناحيها الداء والآخر فكانت نجسة ما أمر بغمسها ولا أذن بالشرب من الإناء شرب هذا الماء. فالقصد أن ما لا دم له سائل يسمونها النفس السائلة، فهذه كذلك حكمها الطهار. جميع الحشرات التي لا نفس لها سائل.